بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما جاء في الاختفاء وهو النباش. عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في المختفي أو في الاختفاء وهو النباش. ذكر في ذكر هذا الحديث عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عمرة بن عبد الرحمن أن عن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء يعني لم يذكر الواسطة بين، لأن عمرة تابعية وصحابي في ذلك عائشة رضي الله عنها، وقد جاء ذلك في سنن البيهقي، وقد جاء ذلك في سنن البيهقي يعني متصلا، وصحابية في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث وهذا الأثر يعني هذا الحديث صحيح، وقد جاء ذلك عند ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة رقم 2148 2148 ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، فالحديث صحيح. والمقصود من ذلك أن أن أن أن أن النباش الذي ينبش القبور وقد ينبشها يريد الكفن إذا كان حديث عهد بالدفن، أو يكون إذا كان عليها سنان من ذهب أو ما إلى ذلك يريد أن يأخذها، يعني هذا من الأسباب التي تدفع النباشين إلى أنهم ينبشوا ليحصلوا شيئا يعني يأخذونه مما من كفن أو ذهب يكون في أسنان أو ما إلى ذلك. عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن. أبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، وأمه عمرة بنت عبد الرحمن بنت عبد الرحمن، فيعني اسم زوجها يوافق اسم أبيها، وابنها محمد هذا يقال له أبو الرجال لأنه عشرة أولاد، لأن له عشرة من الولد، فهذا كان يقال له أبو الرجال، وهذه يعني لقب وليست بكنية، يعني هذا أبو الرجال هو ليس كنيته وإنما هو لقب، مثل ما يقال أبو الزناد هذا لقب على صيغة الكنية، وهذا لقب على صيغة الكنية. نعم، وهو ثقة. نعم. لعن رسول الله المختفي والمختفية، يعني النباش الذي ينبش القبور سواء ذكرا أو أنثى، فسواء كان ذكرا أو أنثى فإن هذا يعني ملعون، واللعن معلوم أنه من الكبائر، ومعلوم أن اللعن من الكبائر، لأن الكبيرة يعني علامتها ما كان له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. عن مالك أنه بلغ أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم. ثم ذكر هذا يعني هذا الأثر أو هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كسر عظم الميت ككسره وهو حي، يعني في الإثم، يعني أنه كما أنه يأثم إذا كسره وهو حي فإنه يأثم إذا كسره وهو ميت. وهذا يعني فيه أن هذا من كلام عائشة، لكنه جاء في سنن أبي داود يعني متصلا و متصلا يعني مرفوع جاء متصلا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام متصلا بإسناد متصل عند أبي داود وهو ثابت، وكذلك يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من كلام عائشة وإنما هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. نعم أحسن الله إليك. الآن وإنما ذكر هذا في عند النباش، وذلك أنه في الغالب أنه عندما ينبش يعني فإنه يكسر عظم الميت، عندما يحصل النبش فإنه يتعرض الجسد لأن يكسر عظمه، فهذا يعني وجه إرادة فيما يتعلق بالنباش، لأنه إذا نبش فيكون في حال نبشه يترتب على ذلك كسر العظم. نعم أحسن الله إليكم. الآن تشريح جثة الميت، هل تدخل في هذا؟ هذا يعني إذا كان إذا أول المسلم لا يجوز أن يشرح جسده، وإنما الكفار يجوز أن تشرح أجسادهم. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع الجنائز. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. ثم ذكر بعد ذلك يعني جامع الجنائز، يعني حديث متفرقة تتعلق بالجنائز، وذكر فيها هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسندا يعني رأسه إلى صدرها وهو وروحه تنزع، وكان يقول يعني وهي تسمع كلامه اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. وهذا يعني حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وهو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود بقوله بالرفيق يعني في الرفيق الأعلى، يعني كما جاء في بعض الروايات، وهو أن يكون في المنزلة العلية من الجنة عليه الصلاة والسلام. عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة، وكلهم ثقات، يعني كل الرواة قبل عائشة ثقات. نعم. عن مالك أنه بلغ أن عائشة رضي الله عنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي يموت حتى يخير، ما من نبي حتى يخير بين يعني بين البقاء وبين بين بين بين البقاء وبين ما عند الله، فيختار ما عند الله. والرسول ولما كانت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام عرفت أنه يعني أنه يعني أنه لن يختار البقاء، وإنما يختار ما عند الله عز وجل، ويختار الانتقال من هذه الحياة إلى الدنيا إلى الحياة الأخروية. فهذا يعني فيه أن النبي يعني يخير، والنبي ولما سمعته يقول اللهم رفيق الأعلى علمت أنه اختار الحياة الآخرة على الحياة الدنيا. والحديث وهذا الحديث أيضا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من إن أحدكم إذا مات إن أحدكم عليه مقعده إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة أو النار في الغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فيعرض عليه مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار يعرض عليه مقعده من النار، ويقال هذا مقعد حتى يبعثك الله، يعني معناه أن هذا المكان الذي هيئه الله له في الجنة، فإذا كان من أهل الجنة يزداد فرحا وسرورا، وإذا كان من أهل النار يزداد حسنا وألما. وهذا يعني ومعلوم أن الإنسان وهو في قبره يأتي إليه نعيم الجنة ويأتي إليه عذاب النار، إذا كان منعما جاءه نعيم الجنة، وإذا كان معذبا يأتي عذاب النار، كما جاء في الحديث حديث البراء بن عازب الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في الحديث يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ومعنى ذلك أن نعيم الجنة يصل إليه وهو في قبره، وعذاب النار يصل إليه وهو في قبره، وأيضا يعني يطلع صباحا ومساء يعني في البكرة والعشي يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده منه، حتى يعني يحصل السرور والارتياح، وحتى أو يحصل التألم والتأثر إذا كان بخلاف ذلك. والحديث متفق عليه، أخرجه أبو خالد ومسلم. نعم. وعن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب، يعني عجب الذنب الذي هو آخر فقرات الظهر، يعني من جهة الدبر آخر شيء، هذا هو عجب الذنب، فإنه يخلق منه وهو أول يخلق منه، وكذلك لا تأكله الأرض لأنه لأنه يركب منه، يعني عندما يبعث. وما جاء في هذا الحديث من أن كل من آدم تأكله الأرض، يستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه قد ثبت أن الأرض لا تأكل أجسادهم، لا تأكل أجساد الأنبياء، فأجسادهم باقية على ما هي عليه لا تتأثر ولا تأكلها الأرض. فإذا هذا العموم من هذا الحديث في ذكر ابن آدم يخرج منه الأنبياء، فإنه ثبت أنهم لا تأكلهم الأرض. أما الشهداء فقد جاء في صحيح البخاري في الحديث رقم 1351 أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه حفر قبر والده بعد مضي 6 أشهر ووجده كالهيئة التي وضع عليها، وهذا لا يعني أنه يستمر، لأنه ما جاء نص على أن الشهداء يبقون في قبورهم يعني أحياء، يعني يبقون على قبورهم يعني ما أكلتهم الأرض، لكن يعني جاء هذا الأثر في صحيح البخاري يعني عن جابر، وأنه وجد أباه بعد 6 أشهر على هيئته التي وضعوه عليها، فليس هناك نص يدل على أنه يبقى إلى يوم البعث والنشور، وإنما نص جاء في الأنبياء، ولكن هذا جاء أنه فقد يحتمل أنه يستمر، ويحتمل أن الأرض تأكله بعد ذلك، لأن ما في نص يدل على هذا. وهذا الأثر الذي جاء عن عبد الله بن عن جابر بن عبد الله أخرجه البخاري في صحيحه ضمن حديث برقم 1351. نعم. عن مالك عن أبي الزنادي. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج. والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ثم ذكر هذا الحديث عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نسمة المؤمن وهي روحه يعني يكون على صورة طير يعلق في الجنة، يعني يأكل منها ويعني وهو على هذه الحال حتى يرجعه الله إلى جسده يوم البعث. ومن المعلوم أن أن أن أن أن النعيم في القبر وبعد الموت هو للروح والجسد، وكذلك العذاب للروح والجسد، لأن الإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، والإساءة حصلت من مجموع الروح والجسد، فيحصل الإحسان الثواب لهما جميعا، والعقاب يعني يكون يعني عليهما جميعا. والروح تنعم منفردة عن الجسد ومتصلة بالجسد، يعني منفردة بالجسد عن الجسد مثل جاء أنها على صورة طير ومتصلة بالجسد، لأنه يعني لأنها على اتصال به، ويحصل العذاب للروح والجسد والنعيم للروح والجسد. وهذا الحديث يعني عن كعب بن مالك يعني رواه الإمام أحمد في المسند، وشيخه فيه الشافعي، والشافعي يرويه عن مالك، ويعني ثم بإسناد مالك الموجود هذا عن الزهري إلى آخره. وهذا الحديث مما اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المتبعة يروي بعضهم عن بعض. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بهذا الإسناد، يعني يرويه الإمام أحمد عن الشافعي، والشافعي يرويه عن الإمام مالك. وقد ذكر يعني هذا الحديث ابن كثير عند تفسيره في قول الله عز وجل: ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال إن هذا الحديث اجتمع أنه حديث صحيح عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة، من أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة. فالإمام أحمد يعني شيخه الشافعي فيه، والشافعي شيخه الإمام مالك فيه، وبعد ذلك يعني هو بهذا الإسناد يعني عند مالك، هو هذا الإسناد الذي عند مالك جاء في مسند الإمام أحمد، يعني يرويه أحمد عن شيخه الشافعي، والشافعي يرويه عن شيخه مالك، ومالك يرويه عن ابن شهاب بالإسناد الذي هو موجود في الذي هو موجود في الموطأ. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. نعم. كعب بن مالك. نعم، كلهم ثقات في الإسناد. نعم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة قال: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره العبد لقائي كرهت لقاءه. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث قدسي. والمعنى أن المسلم عندما يأتي يعني عندما يأتيه الموت يفرح، لأنه يعني يقدم على خير، لأن المسلم يقدم على خير وضده الكافر يقدم على شر. فالمسلم يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. وذلك أن أن أن أن المسلم في هذه الحياة الدنيا هي دار التعب ودار النقصات وما إلى ذلك، يعني هذه. وأما فينتقل من دار التعب والنصب والمشقة إلى دار الراحة، والكافر بخلاف ذلك، لأن راحته وطمأنينته إنما في الحياة الدنيا، وليس أمامه في الآخرة إلا النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه فيها مثل السجن، يعني يجد المناقصات والمتاعب، ويجد يعني النصب والتعب، وإذا انتقل يعني للدار الآخرة يجد النعيم، لأنه ينتقل من السجن إلى الراحة والطمأنينة. وأما الكافر الدنيا جنته لأن أخذ عهد باللذة وأخذ عهد بالمتعة إذا مات، لأنه ينتقل إلى عذاب دائم ومستمر. فيعني هذا الحديث الذي معنا يشبه هذا الحديث الذي في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم. قال: عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، والله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر له. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا يعني ممن كان قبلنا يعني كان مسرفا على نفسه، وأنه يعني قال لأولاده وأوصاهم، قال: إذا أنا مت فأحرقوا جسدي وذروا نصفه في البحر ونصفه في البر، فإني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فهو يعني شدة الخوف وشدة الرهبة جعلته يعني يفكر هذا التفكير ويقول هذا القول. فيعني وهذا يعني والله عز وجل لما فعل أولاده به ذلك، الله أمر البحر بأن يخرج ما فيه وأن البر يخرج ما فيه حتى عاد الجسد كما كان قبل أن يحرق، قبل أن يحرق. وهذا يدلنا على أن البعث يكون للأجساد التي كانت في الدنيا، وأنها لا يبعث أجساد جديدة ما لها علاقة بالدنيا، لأن الأجساد الجديدة ما حصل منها إساءة ولا حصل منها إحسان، وإنما الثواب للجسد الذي أحسن، الجسد الذي أحسن، والعقاب للجسد الذي أساء، العقاب للجسد الذي أساء. فهذا يدلنا على طريقة البعث وعلى كيفية البعث. ولهذا الله عز وجل يستخرج يعني الذرات التي في القبر مع التراب يستخرجها، ولهذا قال: علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده، يعني فنحن نعيده. فهذا فيه هذا الحديث يدلنا على كيفية البعث، وأن الأجساد التي تعذب وتنعم هي الأجساد اللي كانت في الدنيا التي حصل منها الإساءة، وأنه لا يبعث يعني خلق جديد وجسم جديد يعذب، وإنما هو لمن حصل الذي حصل منه الإحسان في الدنيا يثاب ويحصل له التنعيم، والذي حصل منه الإساءة في الدنيا يعذب فيحصل له العذاب. وعلى هذا فإن هذا الرجل يعني قال ذلك يعني من شدة الدهشة ومن شدة الرعب والخوف، وهذا يشبه الحديث الذي جاء في الرجل الذي من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأنه أخطأ من شدة الفرح، وهذا أخطأ من شدة الرهبة والخوف. وذاك الحديث الذي كان معه ناقة وعليها متاع ويعني فتنام ووجدها ليست عنده، وكان في حر شديد فجلس في تحت شجرة يعني أيس منها، فنام ولما استيقظ وإذا ناقته واقفة على رأسه عند رأسه، فقال فأخطأ من شدة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإذا هذا الحديث هذا الذي معنا أخطأ من شدة الخوف، ولهذا غفر الله عز وجل له وتجاوز عنه. نعم. قال: عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة, كل مولود يولد على الفطرة فهو يحوجانه أو ينصرانه, يعني أنه يخلق مفطورا على التوحيد, وأنه يعني يحصل له الانتقال من هذه الفطرة بسبب الوالدين, إذا كان اليهودي يهود ابنه والنصراني ينصر ابنه, يعني معناه يحرف يصرف عن الفطرة ويحرف عن الفطرة إلى أن يكون يعني هذا الدين, هذا الدين يعني هذا الدين الذي هو اليهودي أو النصرانية, يعني فكل مولود يولد على الفطرة, بمعنى ذلك أن أي مولود يعني سواء من أولاد المسلمين أو أولاد الكفار فإنه يكون على الفطرة, إلا أن المسلمين ينشئونهم على يعني على الفطرة التي فطروا عليها, فيجتمع عمل الوالدين مع الفطرة, وأما أولئك فإنهم ينقلونه من الفطرة التي كان عليها إلى اليهودية أو النصرانية, اليهودية إلى النصرانية. ثم ذكر بعد ذلك قال كما ترون إيش بهيمة, قال كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحسون من جدعاء, كما تناتج الإبل كما إيش من بهيمة كما تناتج الإبل نعم يعني الإبل يعني الجمعة الصحيحة الجسم يحصل لها تغير, يعني في وجه التشبيه بين أول حديث وهذا أن ذات كان على الفطرة ثم غير إلى حالة سيئة, وهذا الإبل كانت على حالة حسنة ثم حصل أنه حصل قطعها أو يعني جذعها أو ما إلى ذلك من العيب الذي يكون فيها, فهذا هو وجه التشبيه بين يعني ما جاء في الحديث من أن الفطرة يتحول عنها عن طريق الوالدين إلى اليهودية والنصرانية, كما أن الناقة التي تكون سليمة ليس فيها عيب ثم الناس يوجدون العيب فيها بأن يعني يحصل جدع ويعني قطع أذنها أو يعني ما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل لها بسببهم. ثم سئل عن أرأيت الذي يموت وهو صغير, أرأيت الذي يموت وهو صغير, قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين, الله أعلم بما كانوا عاملين. الأطفال الصغار إما أن يكونوا من المسلمين فهم تبع لآبائهم, فهم تبع لآبائهم وحكمهم حكم آبائهم, وأما إذا كانوا من الكفار فهم الذين يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين, لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين, والمعنى أنهم يمتحنون يوم القيامة, يمتحنون يوم القيامة, فمن وفقه الله عز وجل أو من كتب الله له السعادة فإنه يعني يكون جوابه حسنا, وإذا كان بخلاف ذلك يكون جوابه يعني ليس بحسن. فأبناء الكفار يمتحنون يوم القيامة, فمن نجح في الامتحان صار من أهل الجنة, ومن كان بخلاف ذلك صار من أهل النار, وأما أولاد المسلمين فإنهم تبع لآبائهم. نعم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. ثم ذكر هذا الحديث, ذكر والحديث الذي تقدم يعني رواه البخاري ومسلم, وهذا الحديث الذي معنا أيضا رواه البخاري ومسلم, وترجم له البخاري باب غبطة أهل القبور, يعني أنه يغبط أهل القبور وأنهم يغبطون على أنهم كانوا أموات ليسوا أحياء, وهذا يعني يقوله الأحياء لكثرة الفتن ولكثرة يعني الفتن تحصل لهم, فيتمنى يكون في عالم الأموات بدل أن يكون في عالم الأحياء, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه, حتى يمر الرجل بقبر الرجل حتى يقول يا ليتني مكانه, يعني ليتني في مكان ليت أنني صاحب هذا القبر، يعني فيقبط أصحاب القبور كما ترجم لذلك الحديث، لهذا الحديث البخاري باب غبطة أصحاب القبور وأنهم يغبطون، يتمنى الحي أن يكون ميتا، وذلك لما يحصل من الفتن وما يحصل من الشرور التي تجعله يعني ترخص الحياة عنده، ترخص الحياة عنده، ويعني يحرص على أو يحب أن يكون في عالم الأموات بدل ما يكون في عالم الأحياء، حتى يغبط، حتى يتمر يقول يا ليتني مكانه، حتى يمر الرجل للرجل فيقول يا ليتني مكانه. نعم، أحسن الله إليك. الجمع بينه وبين لا يتمنين أحدكم الموت، هذا هو الأصل، لا يتمنى أحد الموت، لكن يعني يعني يحصل شدة الفتن التي تلجئه إلى هذا، تلجئه إلى هذا، ليكون يعني ما يحصل منه لشدة ما يرى من الضرر وما يرى من الفتن، يعني يحرص، وإلا فإن الأصل يتمنى الموت، وإنما إن كان يعني محسنا يزداد إحسان، وإن كان مسيئا قد يعني يسترجع فتمني الموت لا يجوز، ولكن قد يحصل يعني أشياء تجعل الإنسان يضطر أن يتمنى الموت. نعم. عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مر بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. قال ما معنى مستريح ومستراح منه؟ قال المؤمن يعني يستريح من نصب الدنيا بموته، وأنه ينتقل إلى دار النعيم ويحصل النعيم لأنه خرج من دار النصب والتعب. وأما الكافر فإنه يستريح منه الناس، ويستريح منه الشجر، ويستريح منه الدواب، وذلك يعني لأن بقائه يعني فيه ضرر، يعني بقائه فيه ضرر، فموته وحصول انتقاله إلى الدار الآخرة يعني يستفيد منه الناس، يستفيد منه الناس، وكذلك يحصل يعني الخير، ويحصل للدواب وللإنسان الخير، وكذلك الشجر يعني يحصل يعني يستفيد الناس منه. فالكافر مستراح منه والمؤمن مستريح، لأنه انتقل من دار النصب إلى دار الجزاء والثواب، وهذا من جنس الحديث الذي مر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الذي أشرت إليه والذي رواه مسلم في صحيحه. نعم، والحديث وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة هو رواه البخاري ومسلم بهذا الإسناد. نعم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه ومر بجنازته قال ذهبت ولم تلبس منها بشيء. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بجنازة عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال خرجت يعني منها من الدنيا ولم تلبس بشيء، يعني أنه يعني ما شغل نفسه في الدنيا وجمعها والعين، وإنما كان رضي الله عنه كان أراد التبتل، أراد التبتل، والرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه معرض عن الدنيا. فهذا الحديث مطابق لما جاء في شأن أو في حال عثمان بن مضعون رضي الله عنه من انصراف عن الدنيا وزهد فيها، وأنه طلب من رسول يعني أن يختصي وأن يتبتل، فالرسول سمها وعن ذلك. فهذا الحديث أو هذا الذي هذا الحديث الذي معنا يعني يوافق ما هو معروف من حاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. عن مالك عن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله عن رسول الله، وهو سالم بن أبي أمية. نعم. مرسل. نعم مرسل. نعم. قال عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع ووقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني هذا الحديث عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يعني بائتا عندها يعني الليلة التي يكون عندها يعني لبس ثيابه وخرج، فأمرت بريرة يعني أن تذهب يعني تنظر يعني هذا، فذهبت وذهب إلى البقيع ويعني وقف في أدناه يعني يدعو، ثم رجع ورجعت بريرة وأخبرتها ولم تخبره إلا بعد الصباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بعثت لأصلي على أهل البقيع، بعثت، وكأن المقصود من ذلك بعثت يعني من نومته هذه ليروح يدعو لهم، يصلي عليهم ليدعو لهم عليه الصلاة والسلام، يعني ينتفع الأموات بدعائه كما انتفع الأحياء بوجوده معهم ويعني دلالتهم على كل خير وتحذيرهم من كل شر. نعم. عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه، علقمة هو ثقة وأمه مقبولة. نعم. وروى البخاري لها تعليقا. نعم. عن مالك عن نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة وقال عن أبي هريرة أسرعوا من قوله قال نعم جاء أسرعوا. هنا عند مالك عن من قوله قال أسرعوا يعني أسرعوا بالجنازة بجنائزكم. نعم. فإنما هو خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونهم من رقابكم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم حديث صحيح متفق عليه، وقد جاء يعني مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جاء في الصحيحين مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا يعني عند مالك موقوف ولكنه في الصحيحين مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعنى المبادرة بدفن الميت وعدم حبسه وعدم بقائه، وأنه إذا كان يعني من على خير فإنه يقدم على خير، وإذا كان على شر فإنه شر يضعونه عن رقابهم. نعم. انتهى. قال بعد كتاب الزكاة. قال عن مالك عن نافع عن أبي هريرة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.